فاعلم أنك على خطر فتداركه. ثم قال الله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء خبر مقدم بمعنى مستوي، وأأنذرتهم مبتدا مؤخر مسبوق بمصدر، وإن لم تكن الهمزة من الحروف المصدرية لكن في مثل هذا التركيب قال العلماء إنها تسبك وما بعدها المصدر. تقيل الكلام وإنذارك وعدمه سواء عليهم، إنذارك وعدمه سواء عليهم. وسواء هنا لم يقال فيها سواء لأنها مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وقول سواء عليهم أأنذرتهم قال المؤلف في بيان القراءة فيها بتحقيق الهمزتين. انطق يا حجاج تحقيق الهمزتين أأنذرتهم وإبدال الثانية في ألفا. انطق يا عبد الوهاب. لا عبد الرحمن. أأنذرتهم. طيب وتسهيلها، تسهيل الهمزة الثانية. نعم حقق الأولى وسهل الثانية. ها لا أنذرتهم ما جبت الثانية لا أنذرتهم ما تبينها تمشي عليها على عجل. طيب يقول وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وترك خال ألف بين المسهلة والأخرى، يعني على قراءة التسهيل تجعل فيها ألف أو تحذف الألف. مثالها خالد خال الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة. يعني تسعة من أربعة لا لا أنذرتهم تمد الأولى والسهل الثاني. يكون عندنا كم حرف؟ ثلاثة حروف، الهمزة الأولى محققة والألف والهمزة الثانية مسهلة. وتركه كما قلنا بالأول بدون ألف ستحقق الأولى وتسهل الثانية بدون ألف. هذه القراءات سبعية ولا سبعية؟ لأن المؤلف من عادته إذا جاءت قراءة شاذة غير سبعية يقول وقرئ. طيب على كل حال هذا لا يختلف به المعنى، إنما هو في كيفية الأداء. أما المعنى فلا يختلف، المعنى أن إنذارك وعدمه لهؤلاء سواء. ثم بين وجه التسلية فقال لا يؤمنون، هذا معنى التسلية، يعني معناه أنذرت أم لم تنذر فإنهم لا يؤمنون. ولهذا الجملة هنا استنافية بيان للجملة الأولى، يعني أنهم لا يؤمنون سواء أنذر أم لم تنذر. وهذا أمر مشاهد أن الإنسان الذي قد قضي عليه بالضلالة والعياذ بالله تجي تنصح مرة بعد أخرى وتبين له وتحذره ولكن لا يزداد إلا نفوعا والعياذ بالله. حتى إن بعض الناس يسخر ويستهزئ بالجدع. نعم فعلى كل حال هذا الذي ينذر ولا يتأثر الإنذار يخشى عليه كما أسلفنا من أن يكون قد طبع على قلبه وأنه لا يؤمن أبدا. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لا يبالون ولا تتغير حالهم سواء أنذرهم أم لم ينذرهم. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يتأثر بعدم الإيمان، فسلاه الله عز وجل بأن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون سواء أنذر أم لم تنذر.